المستقيم. نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. بيده الله لا مضل له من يضلل ولا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل القراءة في أحكام الحج الرسالة هداية السائح المحتال إلى أعمال المعتمر الحاج. وانتهينا عند القسم الثالث من أقسام الواجبات على ترتيب الإمام الحطاب، وهو قسم من الأفعال هي واجبة وهل من تركها يلزمه دم أو لا خلاف. والمشهور في مذهب مالك عدم لزوم الدم، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة في قضية لزوم الدم من عدمه في أول هذا الفصل. قال وترك المبيت بمنى ليلة هنا والإحرام بالعمرة من الحرم على ما ذكره التادلي أو التادلي عن ابن جماعة التونسي. قلنا الإحرام بالعمرة من الحرم الإحرام بالعمرة من الحرم. قلنا الناس أو من يفد إلى مكة أو من يؤدي المناسك على قسمين، مكي وآفاقي. مكي وآفاقي. الآفاقي هو غير من يقطن مكة، فهذا من أين يلبي؟ إذا مر بالميقات، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن على سمتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن على سمتهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن على سمتهم، وذات عرق لأهل العراق ومن على جهتهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن هو من جهتهم. هذا للآفاق الأجنبي غير المكي. المكي من أين يحرم؟ الذي هو يسكن مكة ومقيم فيها هذا مكي. الذي ينزل فيها ويستقيم بنية البقاء أو قد لا ينزل لكن يبقى فيها، فإذا نوى الإقامة صار مكيا. أما إذا جاء وبقي فيها مدة من غير أن ينوي الإقامة وأدركه الحج، هل يعد مكيا أو لا يعد مكيا؟ خلاف، ويسمى المستوطن، يصطلح عليه بعض أهل العلم. فالكلام هنا والإحرام بالعمرة من الحرم هذا الكلام بالنسبة للمكي. ومن في حكمه إذا أراد أن يعتبر من أين يحرم؟ هل يحرم من الحرم أو يحرم من أدنى الحل؟ يعني يخرج إلى أقرب مكان هو من الحل ليس من الحرم. خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى أن أو أكثر أهل العلم يرون أن المكي يحرم بالعمرة من الحل، مع الاتفاق أن الحج لا خلاف فيه، الحج يحرمون كلهم من مكة لا إشكال، اختلاف فقط في الأفضلية، هل يحرم بالحج من مكان وجوده أو من ماذا؟ أو من المسجد من بابه أو من الكعبة نفسها؟ هذا خلاف في التفضيل، هذا للحاج. أما المعتمر فجمهور العلماء يقولون يخرج إلى الحل فيحرم من هناك. اختار بعض العلماء أن المكية يلبي بالعمرة كتلبيته بالحج من الحرام، وهو اختيار البخاري، حيث ذكر في كتاب الحج في صحيحه باب التلبية بالحج من التلبية من الحرام يعني المكي أو نحو هذا. وبعض أهل العلم يرى أن المكي ليس عليه عمرة، عمرته الطواف، فعند المالكية الإحرام المكي بالعمرة يكون من أي؟ من الحل وليس من الحرم. نعم. ولهذا قالوا الإحرام بالعمرة من الحرم على ما ذكره التعددي عن ابن جماعة. فإذا ابن جماعة تونسي فالمكي إذا فيه أقوال ثلاثة. قيل عمرته هو طوافه هي عمرته. وقيل بل يخرج بل يلبي بالعمرة من الحرم نفسه. وقيل يخرج إلى أدنى الحل فيلبي بماذا؟ بالعمرة. فهي ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال وترك الذبيح بمنى ليلة يوم عرفة على ما نقله التاجري عن ابن العربي يعني يوم 8 ذي الحجة. المبيت في منى يوم 8 ذي الحجة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ ذكره في الواجبات، لكن المشهور أن من فوته لا يلزمه دم، والأقوى أنه واجب. فالمبيت ليلة عرفة بمنى يعد من ماذا؟ من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكذا الصحابة من بعده، وقد قال خذوا عني مناسكه. نعم. قال على الأقوى التاجري وقد سبق الترجمة عن ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بن العربي المعافري الإمام الأندلسي الحافظ الجليل الشهير رحمة الله تعالى عليه، له كتب كثيرة منها الأواصل من القواصل وشرح قريب الرسالة وله القبس شرح الموطأ وعارض الأحوال شرح الترمذي وأحكام القرآن وغيرها. وفاته سنة كانت وفاته سنة 68 أو سنة 43 و500، وفاته سنة 43 و500 من الهجرة. قال ولم يحكي غيره في سقوط الدم خلافا، يعني في هذه المسألة، يعني أن المبيت اليوم الأول من أيام الحج 8 ذي الحجة، المبيت في ميناء واجب، ولكن عند المالكية إذا تركه لا يلزمه دم بالاتفاق، وبعضهم قال فيه خلاف، وقلنا أنه الصحيح أنه واجب، فلا يجوز للحاج أن يتركه لغير عذر. وتأخير الحلق حتى تخرج أيام الرمي، الحلق لابد أن يكون يوم العاشر من الحجة، فإن أخره فلا ينبغي له أن يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق، فيبادر بالحلق. وتأخير طواف الإفاضة حتى تخرج أيام الرمي أيضا، هي طواف الإفاضة يجب أن يكون في يوم العاشر من الحجة، فإن فاته الذي بعده أو بعده أو بعده، لكن أن يتكاسل إلى أن يؤخره فهذا إن لم يكن معذور له عذر يعد هذا مفرطا. وتقديم النحر على الرمي على ما قاله ابن الحاج لمحل الخلاف، والصحيح أن التقديم لا حرج فيه، تقديم النحر على الرمي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. ووقع في بعض نسخ المنتقى، منتقى ابن المنتقى شرح الموطأ للباجي، يعني هذا الكلام الرحيم. وقال عياض لا شيء في ذلك اتفاقا، أي إذا قدم النحر على الرمي قبل أن يرمي نحر لا إشكال في ذلك وهو الصواب، فله أن يفعل ذلك والله أعلم. قال وتقديم الحلق على النحر، لأن عندنا رمي ونحر وحلق والطواف على السعي، فإذا قدم الحلق على النحر الثالث الثاني قال هذا يعني يجب أن يرتب ولا يقدم هذا التقديم، وإن قدم فلا يلزمه دم على المشروع. والصواب أن هذه الأربعة تفعل بالترتيب، هذا هو الأفضل والسنة، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويشعر، لكن إذا قدم هذه على تلك فلا حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح افعل ولا حرج. قال وتقديم الحلق على النحر على ما نقل الباجي عن ابن الماجيشون، والذي نقله اللخمي والمازري عنه اللحمي أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللحم القيرواني رئيس الفقهاء في وقته رحمه الله تعالى، كان فاضلا فقيها دينا، ووفاته بصفاقس سنة 78 400. وأما المازري أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري من أئمة الفقه المالكي وخاتمة العلماء المحققين، صاحب شرح التلقين وشرح البرهان وغيره من الكتب، ووفاته سنة 36 و500 من الهجرة، وله كتاب المعلم في شرح مسلم، وقد تتابع عليه المالكية. المعلم في شرح مسلم هي فوائد ألقاها المازري خلال قراءة صحيح مسلم عليه، فسماها المعلم في شرح صحيح مسلم أو بفوائد صحيح مسلم. جاء بعض القاضي عياض فأكمل إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، وجاء من بعده آخر فسمى إكمال المعلم في شرح مسلم، ثم جاء أخيرا آخر مالكي وسماه مكمل إكمال المعلم في شرح مسلم، فتواردوا عليه وهي كلها كتب مطبوعة. قال وترك الرمي في الطواف، ترك الرمل في الطواف. قبل ذلك قال والذي نقله اللغمي المازري عنه أن في ذلك الفدية. إيش معنى الفدية؟ الفدية من الفداء، وأصله من البدل، فداه أي أبدله بشيء، والفداء البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه، فإما من بعده وإما فداء. هذا يعني إذا كان هناك أسرى من الكفرة عند المسلمين، فإما يمن عليهم وإما أن يفدوا فيبني نفسه، يعطي بدل يخلص نفسه من مكروه. وثبت في السنة أيضا يعني أن يصير رقيقا أو يقتل، فهذا أصله الفدية. والمراد بها هنا الفدية في أحكام الحج، إذا قال فلان عليه فدية، إيش المراد؟ المراد الدم الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه، أو فعل نحو ذلك من المحظورات، إما دم يجب عليه أو ماذا؟ صيام أيام أو إطعام 6 مساجين. وترك الرمل في الطواف، أي الرمل في الطواف، هل له أن يتركه أو ليس له أن يتركه؟ الرمل هو الهرولة، والمراد به مشي سريع مع هز الكتفين وتقارب ماذا؟ الخطى، وتقارب الخطى. واختلف في مذهب مالك هل يعد الرمي من الواجبات أو لا، وهو الثالث في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل وأمر به، وقال ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل الصحابة فارملوا، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. فصفة الطواف أن يكون الرمل في 3 أشواط الأولى ثم المشي بعد ذلك، فإن تعذر عليه الرمل فلا حرج عليه، إن تعذر عليه الرمل فلا حرج عليه، والأقوى أنه من سنن الطواف، الأقوى أنه من سنن الطواف. وترك الخبر في السعي، الخبر في السعي، الخبر هو ضرب من العجل، الجلي له أنواع يسمى بألقاب، ومنه الخبر وهو خطر فسيح دون العنق، يعني مع سعة الخطوة لكن دون جلي العنق وهو أسرى، والمراد به هنا شدة الجلي ما بين الألمين الأخضرين في المسعى. وترك الخبر في السعي أيضا هذا من سنن السعي، من سنن السعي. وتفريق الظهر من العصر في يوم عرفة، يوم عرفة لا بد أن يجمع بين الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر جمع تقديم، هذه السنة عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق بينهما. ومخالفة اللفظ النية في الإحرام، مخالفة اللفظ النية في الإحرام. طيب إذا نوى الإفراد وقال لبيك اللهم حج وعمره، لبى بالقران، ولا العكس نوى القران ولبى بالحج قال لبيك حج، أو نوى التمتع ولفظ القران أو الإفراد. فالعبرة بماذا؟ بلفظه أو بنيته؟ ها؟ أرجون أجاب قال بنيته. لا. نعم. فقال هنا ومخالفة اللفظ النية في الإحرام. هنا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. قد قال خليل بمختصره وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم. يعني لا يلزمه الدم. تفضل. إذا قلنا من الرمد والخبب من السنن، وأيضا الخبب في السعي، والجمع بين الظهر والعصر أيضا من السنة المؤكدة لفعله عليه الصلاة والسلام، لكن من فاتته لا يلزمه دم. أما مخالفة الظهر النية فالعبرة بالنية، العبرة بالنية، ولا يجوز أن يتعمد في المخالفة، فإن وقع خطأ فلا يؤاخذ، والعبرة لماذا؟ بنيته لما نواه. وكمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع وخرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع فوقف ليلا، ما حكمه؟ وقف في عرفة نهارا قبل الغروب خرج، وبعد الغروب عاود ولا العرفة وقف ليلا، وقف بالليل، فيكون عند المالكية جمع بين الليل والنهار، الليل وقف والنهار وقف، فهذا لا يلزمه دم. هذا صحيح، لأنهم يلزمون الدم على من فوت الوقوف نهارا. والصواب كما ذكرنا أن الوقوف السنة فيه أن يجمع بين الليل والنهار، أن يجمع بين قلنا أن السنة هو الجمع بين الليل والنهار، فإن فاته شيء ووقف ليلا أو نهارا فالأقوى صحة حجه كما ذكرنا الحديث. قال إلا أن الدم في هذا الأخير عند القائل به استحباب، يعني الذي عند المالكية إذا وقف في النهار ثم خرج من عرفة قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب ووقف شيء من الليل فلا شيء عليه، وإنما يستحب أن يفدي وأن يقدم دما، والأقوى أن ذلك لا يلزمه. نعم. فهذه إلى هنا انتهى قسم الواجبات. قال والقسم الثالث من أفعال الحج ما يطلب الإتيان به فإن تركه فلا دم، وأكثر مستحبات منه ما يتأكد الطلب فيه فيعبر عنه بعضهم بالسنة، وأكثرهم يسندون الجميع لأنها مستحبات أو فضائل أو سنن على حسب الاصطلاح الذي يختاره من الصلاحات المتقدمة. نذكر أولا ما يطلب عليه ما يطلب عليه بعضهم أنه سنة ثم بقية المستحبات. الآن سيأتي ذكر أفعال السنن والمستحبات التي تفعل في الحج، فنسردها مع الإشارة إلى أدلتها باختصار. فالسنن غسل الإحرام، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الإحرام لما أتى للحليفة، بل وأمر حتى من كانت حائضا أو نفسا أن تغتسل، فالغسل من سنن الإحرام كما ثبت في الحديث. وكونه إثر صلاة، وهذا أيضا في الجملة محل اتفاق بين العلماء، لكن يختلفون هل السنة أن يحرم على إثر صلاة فريضة أو على إثر صلاة التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الظهر بذي الحليفة، فكان إحرامه على إثر صلاة الفريضة، فالأولى أن يكون كذلك، أن يحرم على إثر الفريضة كما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يخص أهل المدينة ومن كان على طريقهم أنه إذا مر بذي الحليفة أن يصلي ركعتين لبركة المكان، وليس للإحرام سنة صلاة. فيعني ركعتين لمن أراد أن يحرم إنما يصليهما من مر على ذي الحليفة، فإن مر على الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل أو ذات عرق أو غيرها من المواقيت التي هي بالمحاذاة فلا يلزمه أن ولا يسن له الركعتين. وخصوصية لبس إزار ورداء ونعلين، هذه الهيئة هي التي تعد في السنن، يعني التجرد من الثياب واجب. هو قال وخصوصية لبس، وأكد قال هذه الهيئة هي التي تعد في السنن. هذا لأن بعض علماء المذهب أشار إلى أن التجرد هو السنة، وهذا غير صحيح. فالتجرد هو ماذا؟ يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبا، فهو من باب التصويب العبارة أكد قال وخصوصية لبس الإزار والرداء. أما التجرد من الثياب فيجب. وخصوصية لبس إزار ورداء ونعلين، هذه الهيئة هي التي تعد في السنن. وقد جاء في حديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس العمامة والقميص والسرابيل ولا النعلين، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السرابيلات ولا النعلين إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين، إلا من لم يجد خفين فليلبس نعلين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو زعفران. فهذا فيما يلبسه المحرم، ففيه الإشارة إلى أنه السنة لبس إزار ورداء. نعم. وأما التجرد فواجب، أن يتجرد من الثياب يجب، من الثياب يجب، فإن أحرم بثيابه فهذا غير جائز، يعد ماذا؟ مرتكبا لمحظور ومخالفا. وأما التجرد فواجب، تجب الفدية بتركه، سبق في الواجبات الأولى. يعني إذا أحرم وهو لابس ثيابه، أو أحرم بإزار ورداء وبعد إحرامه نزع الإزار ورداء ولبس ثيابه المفصل على الأعضاء، فهذا يعتبر قد ارتكب محظورا، وبعض أهل العلم يلزمه بالدم. ويأثم إن كان لغير عذر، يعني إذا لبس هذا الثياب القميص مفصل الأعضاء إذا كان لعذر لزمه دم، إن كان لغير عذر لزمه دم وأثم مع ذلك. والأقوى كما ذكرنا أن الدم لا يقوى الدليل عليه، وإن كان يعد إن تعمد هذا الفعل آثما مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومقارنة التلبية نية الإحرام، هذا مما يسن أن يباشر، لأنه كما هو معلوم من الأدلة العامة أن النية تكون في بداية العمل، فإذا كان في بداية إحرامه نوى الحج أو العمرة ويرفع يهل بذلك ويبدأ في التلبية كما جاء في سنة الحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بالنسك وشرع في التلبية عليه الصلاة والسلام. يقول هل يوجد لبس صفة أخرى في لبس الإحرام غير الرداء والإزار؟ المقصود الرداء والإزار يعني قطعتين من قماش، الأولى يستر بها أسفل من السرة فما تحت ولا تكون تحت الكعبين شك، والثانية تكون ترمى على الكتفين، هذا المقصود. فهذا النوع من الثياب هو الذي يسن الإحرام فيه، لكن قد يلبس أي ثياب آخر مثل هذا القميص إذا كان عريضا ينزعه فيتزر به أو يرتدي به، فهو في حكم الإزار والرداء لكن ليس هو حقيقة الإزار والرداء، ولهذا قال يسن إزار ورداء ونعلين. وسيأتي أيضا أن من السنة أن يكون في البياض مع جواز غيره من الألوان، أزرق أو أصفر أو أخضر أو غيره، لكن السنة البياض كما سيأتي ذكره من المؤلف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.